بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 73. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أعتقد أننا كنا نتحدث في لازلنا في المسألة الثامنة، ونتحدث في موضوع التابع، حكم التابع والمتبوع في الأوامر والنواهي. إذا كان في الأوامر والنواهي فيه لها تابع ومتبوع، فما حكم هذا التابع بالنسبة للمتبوع؟ ومتى يكون التابع تابعا ومتى يكون المتبوع متبوعا؟ هو ده يعني كيف نحددهما، ثم استقلالية كل منهما عن الآخر، ومتى يستقل ومتى لا يستقل. وينبني على هذا طبعا حقوق بين البائع والشاري في العقود بشكل عام، ويختص منها في أمور الدعوة كذلك، يعني هي مفيدة في أمور الدعوة مثل هذا الباب، أننا نستطيع أن يعني نميز العلاقة التي تقوم بين القائد أو الأمير أو الرائد أو المرشد بمن يتبع مع أتباعه. كيف تكون هذه العلاقة وكيف تنبني؟ وما الرأي المقدم وكذا، هذه الأمور يعني ترسيخ هذه المعاني في موضوع الأوامر والنواهي بيفيد في العقلية الدعوية في هذا الباب، في باب التابع والمتبوع والاستقلالية. متى تكون الاستقلالية وكيف تكون، خاصة مثلا في موضوع المركزية، مركزية الدعوة. فكما رأينا أنه إذا نضج الثمرة واستقلت وأصبحت يمكن أنها تباع بشكل مستقل، ولذلك نرى مثلا، يعني أنا إذا أنظر الآن أفكر مثلا في سياسة القانون، رجل كمحلل أتكلم كمحلل سياسي الحركات الإسلامية، أرى أنه مثلا نظرية القاعدة في التعامل مع الحركات الإسلامية، تجد أنه هذه هي النظرية التي تقوم عليها استراتيجية القاعدة، أنه إذا نضجت أي حركة محلية، يعني القاعدة بشكل عام حركة عالمية، حركة دعوية عالمية، ولكن إذا استقلت إذا أحد فروعها وصل إلى درجة الاستقلال، بتتركه يستقل محليا، يستقل ويقوم بنفسه وينفصل عن الأم، مثل ما حدث مثلا، وإن كان طبعا التطبيق حدث فيه خطأ، لكن زي ما عملوا مع مثلا دولة العراق التي أصبحت دولة العراق والشام، ثم أصبحت دولة الحرورية وكذا، وأصبحت تهدد وجود الأصل وتهدد وجود المتبوع الأصل. فهنا تجد أن سياسة القاعدة في الدعوة تقوم على هذا النظر، النظر إلى أن التابع إذا استقل بنفسه يمكن أن ينفصل أو يكون حكمه منفصلا. صحيح هو التطبيقات المذكورة في كافة كتب العلم تتحدث عن هذا الباب من ناحية الناحية الفقهية من ناحية العقود وكذا، ولكن هو الفكرة إنه إحنا نتكلم دائما بنحاول نعكس ما نقرأ على الناحية الدعوية وكيف نستفيد منها في أمور الحياة التي نحياها، لأن تقسيم الشريعة وتقسيم النظر الشرعي والنظر الفقهي إلى أمور تختص بالمعاملات وأمور تختص بالمعاملات هذا أمر في الحقيقة أعتقد أنه كما قلنا من قبل واكب تطور الأحداث وانفصال الأمور الشرعية والضرورة العلمية في تدوين الفقه في بداية القرن الثاني الهجري. أما الأصل في القرن الأول، الأصل هو أن كل التوجيهات الشرعية والأصول والإرشادات وهذه والقواعد والأمور دي تنطبق على كل شيء، تنطبق على كل شيء في العبادات وفي المعاملات وفي الدعوة وفي الأمر المعروف المنكر وفي الجهاد، في كل شيء من الأشياء، في أي شيء، في حياة الفرد مع أبنائه، في حياة كذا. يعني أنت ترى أن الابن ما هو لما بيكبر بيستقل، ما المدى الذي يجب أنت أن تتركه يستقل عنك في إذا مثلا كبر أصغر 15 عام، هو يكون في مثلا طور الاستقلال ولكن ما هواش طور اللي سميناه التيبس اللي هو أصبح خلاص يعني ممكن يعتمد على نفسه تماما. يعني تتذكروا في المرة السابقة قلنا إنه حكم قبل بدو الصلاح أو البذر غير أو البذرة في الأرض غير ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها غير مع بدو صلاحها، ولكن عدم استقلالها تام لأنه مثلا تحتاج إلى استمرار النمو واستمرار الثمرة في الحياة غير لما خلاص بتسقط وتبقى مستقلة ويصلح أن تباع لحالها. هذا أمر شيء، هذا في حياة الأولاد، يعني ألا تلاحظ هذا في حياة الأبناء إنه بيبقوا زي الطور اللي شفناه في الطفل الجميل ابن أنس وكذا، وبعدين بعد كده يبقى في عمر حمزة وإبراهيم وكذا، وبعدين يبقى بعد كده في عمر أنتم ما عندكوش لكن يعني زي حالتي مثلا في عمر مثلا شريف ابني ربنا يفك أسره أو كذا، ولو إنه هو شوف الحالة إنه رجع هو تابع تاني لظروف وكذا. فإذن هذه المعاني إخوة إحنا نستفيد منها في الدعوة، ونحاول دائما يعني إننا نوجه النظر ليها ونفهمها من هذا الباب. فهذا هو القصد. طبعا موضوع ثم نأتي في هذا الفصل فيقول أن هناك فوائد أخرى تترتب، هو تتحدث عن فوائد في فصل التقسيم الذي قسمه إلى أنه تظهر بالقوة أو لا تظهر أو تكون بين البينين فيها شائبة من الظهور ومن عدم الظهور، وقسم هذه الشائبة إلى قسمين أبيض. هذا تحدث. أما في هذا الفصل فيكون على هذا الأصل تتركب فوائد أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جارب حكم مجرى التابع والمتبوع المتفق عليه. وهذا طبعا ما ذكرناه من قبل، هذا مش محتاج ان احنا نتكلم عليه مرة ثانية. يقول ما لم يعرضه أصل آخر، وهيتكلم على الأصل الآخر بعد كده. ليه؟ لأنه التابع والمتبوع إذا كان هناك أمر يعارض الحكم، كأن يكون مثلا هذا التابع سيؤدي إلى نوع من الفساد المعين، فهنا يعارض أصل آخر وهو درء المفاسد، فقاعدة التابع والمتبوع هنا بينظر إليها مرة أخرى من هذا الباب. أو سد الزراعة، إنه إذا كان التابع سيؤدي إلى هو زريعة إلى أمر آخر، فطبعا ينظر إليه، وهكذا. ولذلك تحفظ ما لم يعارضه أصل آخر. ثم ضرب 4 أمثلة هنا. مسألة الإجارة على الإمامة مع الأذان أو خدمة المسجد، والمسألة الثانية اقتراء الدار تكون فيها الشجرة أو مساقات الشجر يكون بينها البياض اليسير. البياض اليسير هنا معناه أن يكون مساحة الأرض اللي بين الشجر ما هياش كبيرة. البياض هنا اللي هو ليس مزروعا، يعني اللي هو المساحة التي ليست مزروعة. وبعدين المسألة الثالثة هي مسألة الصرف والبيع إن كان أحدهما يسير. الصرف هنا طبعا هو إعطاء نقود مقابل نقود لإتمام البيع، زي ما بتروح تشتري أنت مثلا شيء من محل، مثلا معك ورقة $100 $100 بتاخد حاجة ب98 وبديك $3 في الآخر. ما هو ده صرف، لأنه ده نقود بنقود ولكن يسير، فده مش من الصرف المحرم، لأنه ما يسر من الشيء كان حكمه كالملغي، ودي قاعدة عامة. وما أشبه ذلك من المسائل. هنا هي النقطة التي أريد أن أوجه إليها النظر. هنا قال يعني في حاجات نظر، في 4 مسائل: مسألة الإيجار، مسألة اقتراء الدار، مسألة الشجر مساقات الشجر، ومسألة الصرف والبيع. أو تقدر تقول إنهم 3: مسألة الإجارة، ومسألة اقتراء الدار أو المساقاة بينها البياض اليسير، ومسألة الصرف والبيع إذا كان أحدهما يسير. فلذلك أنبه النظر هنا إلى ثم يقول: وما أشبه ذلك المسائل التي تتلازم في الحس أو في القصد أو في المعنى. هذه مهمة جدا، مهمة جدا، تتلازم في الحس وطرق مشغول بشيء مستمر يعني. ربنا يعين. فإحنا بنقول: وما أشبه ذلك من المسائل التي تتلازم في هنا بعض هنا الفوائد اللي أنا أحب أن أنا أوجه نظركم إليها، وهذه مهمة جدا في الحقيقة. نمرة 1: مسألة كان أحدهما يسير. وهنا بيظهر فائدة أن اليسير من الشيء له حكم، له يعني حكمه ملغي. اليسير من الشيء حكمه ملغي، ولذلك يجب أن نحدد هذا الأمر من ناحية هل هو يسير أو كثير. وهذا بيجري فيه الاجتهاد، أنه يترى هل وصل إلى الكم الذي كذلك. تلاحظ أنه مثلا في المسألة الثانية مساقات الشجر يكون بينها البياض اليسير، لأنه مساقات الشجر إذا كان البياض كثير، فهنا بيختلف حكمها، لأنه بيكون هنا هل بتعتبر الشجرة لحلها، يعني تعتبر شجرة لحلها، لأنه هو بيسقي البقية بينها، ولا تعتبر كأرض كلها وتعمل. وهذا بيتعلق بموضوع يتعلق بموضوع اقتراء الأرض، وهل الشجر المزروع المغروس بيسموها اللي هي المسقاة، يسموا المسقاة اللي هي السقي الشجر المزروع، هل هي الثلث، هل هي الربع، هل هي من هذا الباب يعني. فإذا كان يسيرا، إذا كان البياض يسير فيكون له حكم غير حكمه حين يكون البياض غير يسير. فهنا ننبه إلى مسألة الكثرة والقلة، لأن هي هنا مناط الاجتهاد والنظر الفقهي الذي يضع المسألة تحت قاعدة أو تحت قاعدة أخرى، هل هو تحت هذه القاعدة أم تحت القاعدة. هنا موضوع اليسير والكثير. الأمر الآخر والمهم هنا هو قول الشاطبي التي تتلازم في الحس أو في القصد أو في المعنى. إيش معنى تتلازم في الحس أو في القول أو في المعنى؟ في مثلا مسألة الإجارة على الإمامة مع الأذان أو خدمة المسجد، وإحنا يجب أن نفهم هذا، لأن هو الكلمة دي في الحقيقة هي روح المسألة، روح الجزء ده من المسألة اللي هي تلازم في الحس أو القصد والمعنى. لأنه إذا أردت أن تطبق هذا يجب أن تفهم، هل تستطيع أن تميز بين ما هو متلازما في الحس أو في القصد أو في المعنى. فالتلازم في الحس في القصد، المسألة الأولى مسألة الإجارة على الإمامة مع الأذان خدمة المسجد، ماذا يقصد بها؟ يقصد بها أن العلماء قالوا أن أنه لا يصح على الإمام أن يأخذ مالا على إمامته للصلاة من المأمومين، وإن كان يصح أن يأخذها من إذا كان وقفا، لأنه في الحالة دي يبقى نوع من أنواع الإعانة على الحياة وكذا. فلكن إذا كان هو معين لخدمة المسجد وإقامة الأذان، لأنه كان يعطى المؤذن مال، ففي هذه الحالة إمامة الصلاة هتكون تابعة لخدمة المسجد وكذا. فهذا يقع تحت التلازم في القصد. فهنا القصد في دفع المال أو الأجرة، هو القصد الأصلي هو الخدمة المسجد أو الأذان ثم الإمامة. وكذلك تلحظ فيها نفس المعنى، معنى الكثرة والقلة، لأنه الإمامة الصلاة بسيطة إلى جانب خدمة المسجد، يسيرة لأنه هيئم الناس هي دقيقتين ثلاثة في كل صلاة، ولكن خدمة المسجد من نظافة ومراعاة وإزالة الأشياء وترتيب كذا، وهذه طبعا هي الأصل الأجرة عليه، فبيعكس حكم الجواز في الحالة دي، لأنه يسير ولأنه تابع له بالقصد. في المسألة الثانية والثالثة مثلا تجد التلازم في الحس. الحس هنا يعني انه يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي الفيزيكال، يعني ده في شجر، يا في هذا محسوس، امر محسوس، في شجره هنا وشجره هنا وشجره هنا، وفي بياض بينهم ما هوش مسقي، فالبياض هل هو يسير او غير يسير. و هذا الموضوع، فهذا طبعا سواء كانت اقتراء الدار تكون فيها شجرة، هل الشجرة وضع الشجرة في الدار، هل سقي الشجرة يدخل في قراء الدار ولا لا يدخل في قراء الدار؟ إذا سجش إذا سقى الشجر هل وجود الثمر على الشجر هذه للمؤجر ولا هي لصاحب البيت؟ هل هو لما اقتراها كانت بديه صلاحها ولا ما كانتش بديه صلاحها؟ هذا هو الذي يختص بفقه هذه المسألة والنظر فيها، هل عليه سقياها أو ما عليه سقياها، وهذا من هذا الباب. وهذا حسا لي لأنها شجرة محسوسة موجود، فهذا تابع محسوس. كذلك في مسألة السقاء، لأن الدار فيها الشجرة دي اقتراء الدار، أما مساقات الشجر تبع المساقات، فده حاجة دي شيء وده شيء. إذن هم أربع مسائل في الحقيقة: الإمامة مع الأذان أو خدمة المسجد، وهذا تبع بالقصد، مسألة اقتراء الدار أو المساقات هذه تلازم بالحس. مسألة الصرف والبيع بالمعنى، هذا تلازم بالمعنى. ليش بالمعنى؟ لأن هذا تلازم بالمعنى، لأن الصرف ابتداء ممنوع بمعنى أخذ المال مقابل المال، ولكن المعنى المقصود هنا هو إتمام البيع، إن البيع يتم. فأنت تقصد في الحقيقة هنا الغرض أو هو ما أسماه المعنى هو إتمام عملية البيع، فده لازم من لوازم إتمام عملية البيع. وتلحظ فيه كذلك القلة، لأنه لو رحت اشتريت حاجة بمية وخدت 99 والحاجة بتمنها، لازم يكون في فرق. هم حتى حددوه في بعض الفقهاء حددوه بدينار فرق بين الاثنين، لابد ان يكون في فرق بين الاثنين ولا يزيد عن الدينار في موضوع الصرف بالذات. وهذا موضوع فقهي تجده في موضوع البيع والصرف في اي كتاب فقه، او تجده في المزارعه او المساقاه في اي كتاب يعني مشروحه. فهنا الصرف مع البيع فيه شيء أمرين، فيه تلازم في المعنى المراد من إتمام هذه العملية، وفيه اليسير من الصرف لابد أن يكون موجود كذلك، لأن قاعدة الشيء اليسير مع الكثير بتعمل هنا زي ما بتعمل في أي مسألة أخرى. فهذا هو ما يجب أن نراعيه لما ننظر في مسائل التابع والمتبوع بشكل عام، سواء في مجال التعاقدات، العقود، البيع والشراء، مسائل الزواج والطلاق، الزواج ومسائل النفقات، في مسائل يعني الرهان، الرهن، في مسائل يعني تجدها في موضوعات كثيرة، مجال الرهن في مسائل أو في مسائل الدعوة. طبعا هذه طبعا قد يكون في مسائل الدعوة النظر إليها جديد وتميز في العصر هذا، والكلام فيه يعني يجب أن يكتف فيه في الحقيقة، وكتف فيه قليل جدا من الناس اللي تناولوا في هذا الأمر، ولكن هو أمر مهم جدا أن تستخدم هذه القواعد في البنية العقلية للناظر أو للفقيه، بحيث أن يكون فقيها في الدعوة كما فقيه في البيع والشراء وكذا. ولذلك عدم النظر إلى هذا تجد أنه كثير من العلماء بين قوسين تجدهم أقوياء في موضوع العقود وكذا والفقه الزواج وفقه، ولكن حين ينظروا في الدعوة تجد أنه غير منضبط إطلاقا، وهذا لسبب واحد، أنه هو لا يستخدم ما تعلم، يعني هو تعلمه منطبقا على العقود البيع والشراء، لكن لم يأخذ منه الخلاصة التي تفيده حين ينظر في مسائل الدعوة ومسائل الحياة اليومية ومسائل مواجهة النوازل. هذا هو، لذلك تجد هذا التناقض في الحياة العلمية كثير جدا من العلماء بن قوسين. كذلك هنا يتحدث بعد كده من الفوائد اللي موجودة، يتحدث عن كل تابع، كل تابع قصد. فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة على الجملة لا على التفصيل، أما مقصودة على الجملة والتفصيل؟ كل تابع في القصد بقى، التوابع في القصد اللي هي كما تحدثنا فيها، قلنا أن كل أن القصد في أن التابع هذا، هل تتذكروا تحدثنا من قبل على موضوع الجملة وعلى التفصيل في رده، في جوابه على أحد الاعتراضات الأربعة؟ قال أن العقد يقع على المتبوع جملة لا تفصيل، فيكون ككلي وتكون التفصيلات كالجزئيات، تتذكروا هذا. فوقوع هذا، هل إذا حدثت زيادة في الثمن هل تقع على الجملة أم على التفصيل؟ احنا قلنا قبل كده أن التفصيل غير معلوم، لأنه المنافع غير غير غير غير غير غير غير واضحة لا تزال. فزيادة الثمن المقصود أنها تقع على الجملة، إذ لو كان تفصيلا لصار إلى حكم الاستقلال زي ما قلنا. ولو تفصيل يبقى احنا عرفنا المنفعة، يبقى هنا يأتي معنى الاستقلال، يبقى ينعقد عليها مستقلا، فكان النهي واردا عليه، يبقى منهي عن التعاقد عليه مع عليه فامتنع. وكذلك يكون إذا فرض هذا القصد فإن كان جمليا صح بحكم التبعية، إذا ثبت حكم التبعية يبقى إذا لابد أن يكون تابع. هو عايز يقول لابد أن يكون تابع، هذا كل الكلام. يعني هو بيثبت أنه لو ما كانش تابع يبقى مستقل، ولو مستقل يبقى العقد ابتداء غير صحيح، يبقى ممتنع. ان احنا بقى مش دي الحاله بنتكلم عليها، يبقى احنا بنتكلم على انه تابع. فاذا ثبت التبعيه فيه جهتين، اذا هذه الفائده فيها نظر، فيها امرين. الامر الاول انه اللي هو ان تثبت التبعيه، الامر الاول انه زياده الثمن بعد ثبوت التبعيه لاجله وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه، فبيكون إذا ثبت التبعية يبقى زيادة الأجل هنا تأتي على الإجمال، ما تأتيش على التفصيل فيه. فإذا فات التابع، إذا حدث إن هذا التابع اللي إحنا عايزين نجيبه، إذا الثمر، إذا جاء واحد عالم وبعدين قلنا له فصل لنا فظهر أنه ما يقدرش يتكلم في المسألة اللي احنا عايزينه فيها، إذا جاء عبد مثلا اكتريناه على أساس أو اشتري على أساس أنه يستطيع أن مثلا يطبخ، فظهر أنه طبيبه غير جيد، هل لكن بيقدر يعمل حاجات تانية وزيد في ثمنه لقدرته على هذا العمل التفصيلي. فإذا فات هذا وجدناه، هنا النظر بيقول انه انت اصلا دفعت على الاجمال، ما دفعتش على التفصيل، لكن انت فات عليك تابع من التوابع التي مفروض انها تكون هي سبب في زيادة الثمن. فهل يعني صح ولم يقصد؟ لم يقصد ليه مباشرة؟ هناك في صدى، في حد لازم حد يغلق لابد أن يغلق حد في حد فاتح السور. دخلت بجهاز آخر يا أخي. نعم نعم، يعني سكروا الأصوات لو سمحت. فنقول أن جهاز زيادة الثمن لأجل التبعية هذه، وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه. فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم لا؟ يعني هل يصح أن يطلب الشائع المشتري أن يعود بالثمن؟ يقول له لا، هذا ما لا يستحق، والله هذا أنا لم أستفد من هذه التبعية أم لا؟ يختلف في ذلك، ولأجل يختلف في مسائل داخلة تحت هذا الضار. فالعبد إذا رد بعيب وقد كان أتلف ماله، كان له ماله أتلفه، هل يرد بالعيب؟ لأن هو أحد العيوب هنا أنه المال اللي كان معه أتلف. وهكذا، وكذلك ثمرة الشجرة وصوت الغنم وأشبه ذلك. وفائدة أخرى، قاعدة الخراج بالضمان، خراج تابع للأصل معروف، إذا كان الملك حاصلا فيه شرعا فما نافعه تابعه، الخراج بالضمان، لأنه طالما الشخص ضامن فالخراج له. فسواء طرأ بعد ذلك استحقاق أو لا، فإن طرأ الاستحقاق كان كانتقال الملك على الاستئناف، الملك بينتقل، وكل ما يطرأ منفعة بيبقى هو ضامن جديد، كأنه بيضمن كل يوم. فحين يحدث طروق الاستقلال بيحدث طروق الملك، فبيمتلك. كان كانتقال الملك على الاستئناف، يعني هنا شبهه بالملك على الاستئناف زي الضمان، لأن الضمان زي الملك حكم. وتأمل مسائل الرجوع بالغلات في الاستحقاق أو عدم الرجوع، تجدها جارية على هذا الأصل في هذا كذلك في الفقه. ومنها تضمين الصناع مكان تابعا لشيء المستصنع فيه، هل يضمنه الصانع كجفن السيف ومنديل الثوب وطبق الخبز، الأمور التابعة. يعني هو الصانع بيعمل لك الأكل، لكن الطبق اللي فيه الأكل هل هو تابع؟ هل حكم التابع، حكم غير التابع؟ جفن السيف اللي هو اللي بيتعلق فيه هذا اللي بيتعلق منه السيف تبع الصغيرة، هذه نسخة الكتاب المستنسخ. أعطيت واحد درافت، فإيه حكم الدرافت؟ ما الدرافت تابع، وعاء القمح ونحو ذلك، بناء على أنه تابع، كما يضمن نفس المستصنع أم لا؟ فلا، نفس المستصنع أم لا؟ فلا يضمن، لأنه وديعة عند الصانع. ومنها في الصرف ما كان من حلية السيف والمصحف ونحوهما تابعا وغير تابع. ومسائل هذا الباب كل هذا اللي بيقع عليه موضوع التابع والمتبوع في هذه الأمور، سواء في باب الصرف، سواء في باب التضمين الصناع، سواء في باب الخراج بالضمان. وذكرنا أنه هذا الباب يجري، هذا الأمر يجري في مسائل كثيرة فقهية، اللي هي حكم التابع والمتبوع وحكم القصد فيهما كيف يبنى حكم التابع هنا، وماذا يحدث إذا فات هذا التابع. وهذا يأتي من الثمن، علاقته بالثمن الأصلي، بالتثمين الأصلي للمتبوع. هل الثمن، هل هو كان ثمن السلعة أصلا، أو ثمن المقترى، أو ثمن المستصنع، أو ثمن المضمن أصلا، فيدخل فيه الخراج بالتبعية. فإذا فاتت هل لها، هل يغير الثمن ابتداء أو يرجع عليه أو يرد أو لا يرد؟